ثانياً أيها المسلمون عباد الله، التفاؤل سمة أهل الإسلام. المسلم لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يتطير أبدا. التشاؤم لا يعرف إلى قلبه سبيلا إن كان مؤمنا حقا، بل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما فارقه التفاؤل في أحلك الظروف، في أشد الخطوب كان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل بكلمة يسمعها، بشيء يراه، ويزرع ذلك التفاؤل في نفوس أصحابه حتى صار متغلغلا في نسيجهم. أقول هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله لأن ناسا يريدون أن يزرعوا في الناس يأسا وقنوطا، يريدون أن يصوروا لهم بأن الغد أسوأ من اليوم وأن المستقبل مظلم. نقول لا والله، أملنا في الله كبير وثقتنا في الله عظيمة. فيا أيها المسلمون بالله ثقوا وإياه فرجوا، وخذوا بالأسباب.